ما بين شفاف النادي النادي لا صوت ولا نور جوا الحيطان في دماغك صوت بيقولك خافي خافي شايف جسمي لفوق جنب الدخان صاحب عتمة بين شفاف النادي النادي لا صوت ولا نور جوا الحيطان